أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، المتن للشيخ الطوسي رحمه الله، والشرح للعلامة الحلي رحمه الله. طريقتنا في البيان هي أشبه بطريقتنا في بيان اللمعة الدمشقية، نقرأ المتن أولا ثم تعليقة العلامة ثانيا. لا يخفى كما يقال أن أول من لقب بآية الله هو العلامة الحلي أو الحلي، هو أول من لقب بهذا اللقب، ولهذا يكتبون عنه آية الله العلامة الحلي. الكتاب كاتب الشيخ رحمه الله، والعلامة الحلي كأنما لم يرى هناك كتاب أنسب في هذا الباب من كتاب تجريد الاعتقاد. علم الكلام في تعريفه يذكرون اللي هنا ما متعرض له، يقول هو معرفة أمور أو الاطلاع، هو العلم بأمور يحصل مع القدرة عليها، أو يحصل مع السلام عليكم ورحمة الله، مع الإحاطة بها القدرة على إثبات الصانع. صبحكم الله بالخير. وإثبات الأمور العقائدية. علم الكلام علم بالغ الأهمية. في السابق علم الكلام لدى أبناء العامة كان يساوق الفلسفة لدى الشيعة. شلون هاليوم الفلسفة لدى طوائف كثيرة من الشيعة مذمومة، بل بعض يفتي بتحريمها؟ أبناء العامة علم الكلام هالشكل كان ينظرون إليه، أنه فرد علم لا يمكن الواحد أن يتقرب إليه أو يدرسه. يمكن الأحناف فقط اللي ما أخذوا موقف ضده، أما الشوافع الحنابلة المالكيين بل وحتى السلفيين ذولا كانوا من السابق، ذولا أيضا كانوا يحرمون علم الكلام. أصلا ما يستخدمون ألفاظ علم الكلام، كان في الشيء شلون بالنسبة للإخباريين تجاه الأصوليين في بادي الأمر، كان الإخباريين قدر الإمكان يحاولون يبتعدون عن مصطلحات الأصوليين، أظن يستخدم مصطلح أصولي. فعلم الكلام كان لدى أبناء العامة بهالمنزلة. في بعض علم الكلام أكو مذاهب عديدة ومسالك عديدة. تقريبا المذاهب الكلامية اللي الآن موجودة ويؤخذ بها وتناقش بعضها هي للشيعة، وبعض المذاهب اللي عليها أبناء العامة. مذاهب الكلامية اللي موجودة الآن للشيعة هي ثلاثة: الإمامية والزيدية والإسماعيلية. هاي الثلاث. أما بالنسبة لأبناء العامة المذاهب الكلامية اللي ما زالها باقية: الأشاعرة والماتريدية والصوفية والسلفية. وأيضا من المذاهب الكلامية اللي هم لا من الشيعة ولا من أبناء العامة الأباضية، أيضا عندهم مذهب بل كلامي. المعتزلة هي من أعرق المذاهب الكلامية ومن أشهر المذاهب، بس الآن تقريبا ما إلها وجود، الآن ما إلها وجود. فعلم الكلام في الحقيقة هو علم مهم لا بد للواحد من معرفته حتى يتمكن من السلطة في نظم البرهان والدليل للأمور العقائدية. ومنه يعلم أن موضوع علم الكلام هو الأمور العقائدية، أصول الدين وما هو يتفرع منها، التوحيد، النبوة، الإمامة، العادل، المعاد. وفضلا أيضا باعتبار قضية لا بد منها يتطرقون إلى الوجود. هذه فرد مقدمة بسيطة في هذا الباب. احنا قبل أن نقرأ المتن وبعدين نقرأ تعليقة العلامة الحلي رحمه الله، أكو مقدمة العلامة الحلي نقرأها وبعدين تكون هذه سيرتنا، نقرأ المتن نبينه ثم نقرأ تعليقة العلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القاهر سلطانه، العظيم شأنه، الواضح برهانه، العام إحسانه. عندكم انتقوا هالعبارة الشيخ الآملي مقبل الغامر، هاي النسخة اللي عندنا آخر من حققها هو الشيخ الآملي، هو بنفسه حققها كاتب في المقدمة وجايب النسخ الخطية ومطابق، فهو يرى العام بل هنا كاتب كما في ميم وفي صاد الغامر إحسانه والظن المتآخم بالعلم في رسم الخطوط النسخ أن أسلوب رسم الخط فلان إلى آخره. طيب، الذي أيد العباد بمعرفته وهداهم إلى حجته ليفوزوا بجزيل الثواب العظيم المخلد ويخلصوا من العقاب الأليم السرمد، وصلى الله على أكمل نفس إنسانية وأزكى طينة عنصرية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عترته الأبرار وذريته الأخيار وسلم تسليما. أما بعد فإن كمال الإنسان إنما هو بحصول المعارف الإلهية. الآية تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في تفسير الصافي في تفسير الآية يذكر رواية عن الإمام الحسين سلام الله عليه يقول ليعرفون. وهذا فرد بحث طويل في علم الكلام يناقشوا لماذا خلق الله الخلق، يقول خلقهم لكي يتكاملوا، لكي يعرفوا. ليش يعرفوا؟ يقول لكي يتكاملوا. ليش يتكاملوا؟ يقول لكي يدخلوا الجنان ويكونون بمقدار ما لهم من الكمال في الدرجات. ولهذا يقولون الموت هو منتهى كمال الإنسان، يعني الإنسان هذا حد من الكمال، خلص سيموت إذا وصل إلى حد أعلى. بعد ما يوصل هالإنسان هالشخص بعد أعلى من هذا ما يوصل يؤخذ بعد، هذا حده. فالكمال، ليش الله أراد الكمال للإنسان؟ يقولون لكي يكرم. لماذا يقولون لفياضيته؟ شلون فرد واحد كريم يريد يكرم الناس سيتسبب الأسباب، هذا من فياضية الله. فيقولون الكمال يأتي من العلم وليس من مطلق العلم، من العلم الإلهي. ولا عندنا الآن علماء الذرة ما علماء الذرة هذول يأتيهم كمان؟ لا، هذول في يوم بعد آخر ينحطون. العلم الإلهي هو الذي يسبب الكمال للإنسان. هذا هنا يقول إنما هو، أما بعد فإن كمال الإنسان إنما تفيد الحصر، إنما هو بحصول المعارف الإلهية وإدراك الكمالات الربانية، إذ بصفة العلم يمتاز الإنسان عن عجم الحيوانات، الحيوانات الأعجمية التي لا عقل لها، عجم الحيوانات، ويفضل على الجمادات، ولا معلوم أشرف من واجب الوجود تعالى. أكو فرد حديث قدسي مشهور، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. وبمعرفة الله، الله شنو محتاج حتى يخلق الخلق لكي يعرف؟ لا، بمعرفته يتكامل الإنسان. ولا معلوم أشرف من واجب الوجود تعالى. فالعلم بواجب الوجود أكمل من كل مقصود، وإنما يتم بعلم الكلام. ليش يسموه علم الكلام؟ يقال السبب في تسميته بعلم الكلام لأن أول مسألة بحثت في هذا العلم هي مسألة كلام الله تبارك وتعالى، هل أن كلام الله مخلوق أو مو مخلوق؟ فمن هذا الباب سموه علم الكلام. فإنه المتكفل بحصول هذا المرام، بهذا علم الكلام هو الذي يوصلنا إلى مقصودنا، إلى ماذا؟ إلى معرفة الله تبارك وتعالى. بل قلنا هو العلم بأمور يحصل معها القدرة على إثبات العقائد الدينية، هو العلم بأمور يحصل معها القدرة على إثبات العقائد الدينية. فوجب على كل مكلف من أشخاص الناس الاجتهاد في إزالة الالتباس، السجع اللي كان يتبعه العلماء في السابق، بالنظر الصحيح في البراهين وطلب الحق بالتعين. هذا واضح الآن، علماءنا يقولون هل يجوز التقليد في الأمور العقائدية؟ ما يجوز، وكل الآيات تذم التقليد، قالوا وجدنا عليه آباءنا، كل تذم التقليد في الأمور العقائدية، إنما التقليد في الأمور الفقهية. ووجب على كل عارف من العلماء إرشاد المتعلمين وتسليك الناظرين، تسليك يعني اللي يجون ينظرون في الأمور العقائدية يعين لهم المسالك والطرق اللي من خلالها يسلكوها ويصلون. وقد كنا صرفنا مدة من العمر في وضع كتب متعددة في هذه العلوم الجليلة وإحراز هذه الفضيلة، والآن حيث وفقنا الله تعالى للاستفادة من مولانا الأفضل العالم الأكمل نصير الملة والحق والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي قدس الله تعالى روحه الزكية في العلوم الإلهية والمعارف العقلية، ووجدناه راكبا نهج التحقيق، سالكا جدد التدقيق، معرضا عن سبيل المغالبة. يعني أكو بعضهم يكتبون يقول من تعلم العلم لكي يباهي به العلماء، يتعلم يريد يحج هذا ويغلب هذا، يقول لا هذا مو هدفه. الطوسي رحمه الله مو هدفه من هالكتاب يريد يثبت فرد كلام إله ويتفوق على الآخرين، لا مو هذا الهدف. ها بلي عن سبيل المغالبة، تاركا طريق المغالبة. كثيرا واحد اللي يريد يتغالب يريد يحكم الطرف الآخر أحيانا يغالطه، هو ما يعتقد أصلا بالكلام بس يريد إسكات الطرف الآخر. تتبعنا مطارح أقدامه في نقضه وإبرامه، أحيانا ينقض أدلة يجيبون أدلة أولاد فينقض أدلة، ويبرم أدلة كما يبرم الحبل، شلون يبرموا؟ فينقض أدلة قوم ويبرم أدلة أخرى في نقضه وإبرامه. ولما عرج إلى جوار الرحمن ونزل بساحة الرضوان وجدنا كتابه الموسوم بتجريد الاعتقاد قد بلغ فيه أقصى المراد، وجمع جل مسائل الكلام على أبلغ نظام كما ذكر في خطبته. هو الطوسي الآن رح نقرأ كلامه، هو ذاكر أنهم نظم مباحث الكلام كأحسن ما يكون، وأشار في ديباجته يعني مقدمة كتابة تجريد الاعتقاد، إلا أنه أوجز ألفاظه في الغاية وبلغ في إيراد المعاني إلى طرف النهاية حتى كل عن إدراكه المحصلون، يعني عبارات جدا مقتضبة، كل عن إدراكه المحصلون وعجز عن فهم معانيه الطالبون، فوضعنا هذا الكتاب الموسوم بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الحليجي يشرح كتاب الطوسي رحمه الله. في الحقيقة شرح العلامة الحلي كثير يمتدح في هذا الباب، وتعليقات أيضا أكو على هذا كشف المراد. القوشجي إلى تعليق، ولكن من الشروح اللي في الحقيقة أنا رأيتها سابقا لما درسنا هذا الكتاب ولاحقا اللي هو شارح أيضا كلمات الطوسي رحمه الله، هو ما كتبه السيد الشيرازي رحمه الله القول السديد في شرح التجريد، ذاكر كلمات الطوسي. ما أريد أبالغ، ولكن لا شك أن السيد الشيرازي أيضا مستفيد من العلامة الحلي في هذا البيان، ودائما المتأخر يستفاد من المتقدمين ويزيد. أكو فرد سلاسة وفرد وضوح في قلمه وبيانه، فجيد إذا واحد يقدر يحصل على هذا الكتاب أيضا يستفاد منه، من شارح عبارات الشيخ الطوسي. طيب، وإن كان البعض مغمرين في الحقيقة هذا الكتاب لسبب وآخر، ليذكروا أصلا في تعليقاتهم في رجوعهم لما يجمعون الشروح اللي مكتوبة في البعض يغمروا هذا الكتاب لسبب وآخر، ولكن كتاب في الحقيقة فيه من الوضوح ومن السداد والبيان والمعارف في باب الكلام ما لا يقل عن كشف المراد، إذا مو هو أكثر منه. طيب، وجدنا كتابه الموسوم به أوجز ألفاظه، وين وصلنا؟ حتى كل عن إدراكه المحصلون وعجز عن فهم معانيه الطالبون، فوضعنا هذا الكتاب الموسوم بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد موضحا لما استبهم من معضلاته، كلمات واضحة يحتاج نتوقف عندها، وكاشفا عن مشكلاته، راجيا من الله تعالى جزيل الثواب وحسن المعاد إنه أكرم المسؤولين، عليه نتوكل وبه نستعين. قال الآن وصلنا إلى كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، فنقرأ المتن ونبينه بعدين نشوف تعليقة العلامة الحلي. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد حمد واجب الوجود. هناك تعليقة لطيفة للسيد الشيرازي في هذا الباب، أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، الكيفيات في العبادات توقيفية، احنا ما نقدر في الصلاة نختلق فرد كيفية خاصة، في الصلاة النافلة نقول نسوي بها جماعة، إذا عدنا دليل أن صلاة النافلة يمكن فيها جماعة فبها، وإلا ما نحق. يقول أحسن يد الله مع الجماعة، عدنا أدلة. يقول مين خالف؟ العبادات يحتاج نص خاص في كل قضية، الجماعة في الواجبات والجماعة في النوافل التي كانت واجبة مثل صلاة العيد نافلة الآن في عصر غيبة تصلى جماعة، صحيح، لأن أساسا كانت واجبة. فالجماعة في الواجبات وفي النوافل التي كانت جماعة. أريد أقول العبادات أمور توقفية، يعني نتوقف، هذه تحركوها البركين خلقين شباب، نتوقف على ما جاء به النص. أسماء الله تبارك وتعالى توقفية، ميقدر واحد يسمي الباري تبارك وتعالى المهندس لأن الله مهندس الكون، يقول ما أنها يسمي الباري تبارك وتعالى النجار، مو بالأمكان، الزراع، مو بالأمكان. أسماء الله توقفية ننتظر بها النص بس، ما عدنا احنا في النصوص واجب الوجود. فهو مسمي الباري بواجب الوجود، فشلون هذا؟ اكو كلام يقولون انه الاسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، ولكن يمكن نجيب المرادف، نجيب المرادف. المرادف لاسماء الله مثلا نقول الله رزاق، شنو المرادف للرزاق؟ لا ما اعطيه من اسماء. نفاق يعني ينفق، يمكن نجيب، يقولون يصير نجيب مرادف. المثال اللي ذاكر السيد رحمة الله عليه يقول مثلا الله المرادف ماله بالفارسي يصير بالانجليزي يصير God. خب هذا حرام. البعض يقول ما لك حق، أسماء الله توقيفية حتى مرادف ما لك حق تجيب. ثانيا خدا مرادف لاسم الله أو ترجمة لاسم الله، ترجمة هذا مو مرادف، قال هذا مو مرادف، هذا ترجمة. فيقول أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، شلون هالشكل قايل هنا؟ خب بعد حمدي واجب الوجود على نعمائه والصلاة على سيد أنبيائه محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أكرم أمنائه، شنو تعدكم؟ تعد أمنائه، أكرم أمناء الرسول صلى الله عليه وسلم من هو؟ علي صلوات الله وسلامه عليه وأهل البيت. خب فإني مجيب إلى ما سألت من تحرير مسائل الكلام وترتيبها على أبلغ نظام، مشيرا إلى غرر فوائد الاعتقاد ونكت مسائل الاجتهاد. الاجتهاد في ماذا؟ في الأمور الفقهية، لو في أصول الدين، في الأمور العقائدية، في الأمور العقائدية. ليش يجوز؟ لا هو هذا دي يقول ونكت. بالعكس أصلا الاجتهاد في الأمور العقائدية لكل الناس، ونكت مسائل الاجتهاد مما قادني الدليل إليه وقوى اعتقادي عليه وسميته بتجريد الاعتقاد. ليش سمى بتجريد الاعتقاد؟ ذاكرين لأنه مجرد من الحاشو والكلام الباطل والكلام الفاسد ومن الزوائد. ولهذا العلامة رحمه الله يقول أنه أنا حاولت أبين لأن جدا ملخص بتجريد الاعتقاد، لأنه جرده من الحاشو والكلام الزائد ومن الآراء الباطلة. شنو يسوي؟ خب شنو يسوي واحد يشتهد؟ لا اكو فرد مسائل، مثلا التفكر في ذات الله، هذا عندنا ناس ينهانا عن التفكر في ذات الله، وذين السجائين البعض الناقشين يقولون التفكر في ذات الله انما هو ممنوع بالنسبه لمن غير محيط. بعد فرد واحد لا يعرف، لا دارس كلام، لا دارس عقائد، لا دارس أمور دينية عقائدية يريد يتفكر في ذات الله، هذا يبيت. إما ذا واحد يكون قادر ويفهم من ذلك فلا كلام فيه. مع هذا أيضا يحمله على الكراهة، لأن الكأس من الماء مولانا، كأس اللي قطرة 5x5 مثلا سانتي، تريد تجيب فرد حوض ماء 5x5 تفرغ بهذا الكأس، يمكن؟ مو يمكن. فايل الإنسان محدود، هذا مو بإمكانه أن يحيط بالله محدود فيضيع، مثل ما ذاك الماء يفايض عليه ويغرقه، هذا كذلك يضيع الإنسان. فهناك أمور خاصة، هذه واحد. قضية القضاء والقدر والجبر والتفويض، اللي هناك العلماء يصلون إلى نتيجة قطعية أنه يمكن الدخول في بحث القضاء والقدر والجبر والتفويض. وهذه الروايات الناهية إنما نهت من لا معرفة له بالأمور العقائدية، ومن لا معرفة له بكيفية الاستدلال. هناك عدم نتيجة قطعية بخلاف التفكر في ذات الله. في ذات الله يترددون، هذه لغير العارفين، العارفين لهم حق. مع هذا يخرجون بنتيجة حتى بالنسبة للعارف فلان فلان فيه كراهة. إما في القضاء والقدر والجبر والتفويض لا، هناك يقطعون، إنما هو العامة الناس اللي بعد ما عنده دراسات أولية. إذا يدرس دراسات أولية في الأمور العقائدية والكلامية مو مشكلة، خليه يدخل في بحث القضاء والقدر. طيب، بلي والله أسأل العصمة والسداد وأن يجعله ذخرا ليوم المعاد، ورتبته على مقاصد 6. بس عندكم مقاصد لو 6؟ على 6 مقاصد. احنا عندنا على مقاصد، بس مقاصد عندكم اي، احنا ما بي 6، بس انا شفت في بعض الشسمة كاتبين 6 مقاصد، عندكم 6. هذه المقاصد هي المقصد الاول في الامور العامة، امور عامة، وجود عدم، مناقشة هذه الامور. المقصد الثاني في الجوهر والعراض، والثالث في إثبات الباري تبارك وتعالى وصفات الباري، والرابع في النبوة، والخامس في الإمامة، والسادس في المعاد. العادل من أصول الدين يدخل في المقصد الثالث في صفات الله تبارك وتعالى، هناك يبحث. طيب، المقصد الأول في الأمور العامة. مرة فرد واحد يجي يتكلم بخصوص الماهية، واحد يتكلم بخصوص الوجود، واحد يتكلم بخصوص العراض، واحد يتكلم بخصوص العدم، واحد يتكلم بخصوص الجوهر، الوجود والعدم، الجوهر والعراض، ومرة كل هذه البحوث يبحثها. المقصد الأول كل هذه البحوث يبحثها، يعني ما راح يخصص المقصد الأول للوجود والعدم أو للجوهر والعرض أو الماهية، لا، الأمور العامة بالإجمال راح يبحث هذه الأمور في الأمور العامة. وفيه فصول. الفصل الأول في الوجود والعدم وتحديدهما، يعني شنو؟ وتعريفهما. الوجود يعرف الثابت العين، بالثابت العين، يعني الثابت العين يعرف الوجود بالثابت العين، والعدم يعرف بالمنفي العين. هذا التعريف يقولون ثابت العين، الوجود هو ثابت العين والعدم هو منفي العين، هذا تعريف المتكلمين. المتكلمين يعرفون الوجود والعدم بهذا. أو تعريف آخر، أو الذي يمكن أن يخبر عنه، الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والعدم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه. صحيح، هذا تعريف الفلاسفة. أو الذي يمكن، طبعا الفلاسفة ما يقبلون تقولوا لهم فلاسفة، علم الفلسفة ما يقبلون، الإسلاميين منهم طبعا يقولون الحكمة الإلهية، الحكمة الإلهية. تعريف الفلسفة تعريف عام يشمل الفلاسفة المسلمين وغير المسلمين، الفلسفة الإسلامية وغير الإسلامية. فلاسفة المسلمين يسموه الحكمة الإلهية. زين، الذي يمكن أن يخبر عنه يعني الوجود، ونقيضه، نقيض الوجود هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه، هذا تعريف الفلاسفة. أو بغير ذلك، تعريف بغير ذلك، التعريف بغير ذلك ذاكرين الموجود هو الذي يمكن أن يكون فاعلا ومنفعلا. الموجود هو الذي يمكن أن يكون فاعلا ومنفعلا، والعدم هو الذي لا يمكن أن يكون فاعلا ومنفعلا. هذا أيضا تعريف آخر ذاكر. وتحديدهما يعني وتعريف الوجود والعدم بهذه التعريفات يشتمل على دور واضح ظاهر، على دور ظاهر، يشتمل على دور ظاهر. أول تعريف شنو قالوا؟ قالوا الوجود هو ثابت العين. شنو الثابت؟ شنو الموجود؟ فإذا نريد نعرف الوجود يقول هو الثابت، نريد نعرف الثابت يقول هو الموجود. مو شكل؟ هذا دوره. بعد المنفي العين نفس الشيء. شنو العدم؟ هو المنفي. شنو العدم؟ يقولون هو المنفي. شنو المنفي؟ هو العدم. صحيح. فأيضا هذا صار شنو؟ دور. الذي يمكنه، ما هو الوجود؟ الوجود هو الذي، الذي، هذا الذي إلى ماذا يشير؟ الذي مو من أسماء الإشارة، يشير إلى ماذا؟ لا مخالف. الوجود هو الذي، الذي مو دا يشير إلى الوجود، ها؟ الذي هو الذي من أسماء الموصولة، هو الذي مخالف، مخالف. هو الذي، هذا الذي إلى ماذا دا تشير؟ إلى فرد شيء، إلى وجود ذهني. إذا إلى وجود ذهني فإذا أنت عارف الوجود، صحيح؟ أو إلى وجود خارجي، إذا أيضا أنت عارف، صحيح؟ فالذي يشير إلى الوجود اللي مبهم، الوجود يشير إلى الذي، هذا مو نفس اللفظ؟ نفس هذا. بعد هو الذي يمكن أن يخبر عنه. طيب، والعدم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه. لا يمكن يعني شنو؟ لا يمكن يعني عدم، لا يمكن يعني عدم. العدم شنو يعني؟ لا يمكن. صار دور لولا صار دور. التعريف الآخر اللي أيضا ذكرناه، قلنا أن يكون فاعلا ومنفعلا، صحيح؟ فهنا ما يكون، ما يكون، ذاكر السيد الله يرحمه يقول الكون هو عين الوجود. ما يكون فاعلا، الكون، فلان شيء له كون، له وجود، هذا مو عين الوجود. ما لا يكون، ما لا كون له، هذا شنو هو؟ عدم. هذا دور ظاهر. بس يقول مولانا احنا نريد ان نذكر في التعريف بالدقة العقلية، ونريد نبين المعاني والحقائق، لو احنا نريد الالفاظ نفسرها. إذا صار القرار مو تعريف المعاني والحقائق، إنما شرح الألفاظ يتسامح في هذا، كله، بل المراد تعريف اللفظ، شرح اللفظ. مولانا إذا أريد نشرح المعاني راح نقع في هذا الدور، بل المراد تعريف اللفظ، إذ لا شيء أعرف من الوجود. التعريف في المنطقة التقارين لابد أن يحتوي على ماذا؟ صحيح، على جنس وفصل. الإنسان حيوان ناطق، حيوان جنس وناطق فصل، حيوان مساوي للإنسان لو عمن الإنسان، يشمل الإنسان ويشمل البقر والآخر، ولكن فاصل مساوي للإنسان لو لا، صح لو لا. فإذا جنس أعم من المعرف، ويشتمل التعريف على فصل مساو للمعرف. فهنا أنت إذا تريد توضح الوجود، شنو أكو أعم من الوجود؟ أكو شيء أعم من الوجود اللي تخلي جنس له؟ لا أعم له. فإذا لا أعم له يمكن تعريفه؟ تعريفه بالحد المنطقي، بالتعريف المنطقي، جنس قريب وفصل ما يمكن. فمن هذا الباب الطوسي رحمه الله يقول في الحقيقة احنا نريد نشرح الفاظ، وإلا التعريف بالمعنى المنطقي لا يمكن، لأن التعريف المنطقي نحتاج إلى جنس وإلى فاصل. الوجود شنو الجنس اللي أعم منه؟ ماكو جنس أعم منه، ها؟ ماكو، لا ماكو أعم منه بالنتيجة منطقية. ها يقول بل المراد تعريف اللفظ، إذ لا شيء أعرف من الوجود. لازم يكون في شيء أعم منه حتى يمكن من خلاله التعريف. قال والاستدلال، خلنا نطبق هذا المقدار ونرى. قال وتحديدهما بالثابت العين والمنفي العين، أو الذي يمكن أن يخبر عنه ونقيضه، أو بغير ذلك يشتمل على دور ظاهر. أقول، هذا كلام من هو؟ الحل، علام الحلي رحمه الله. في هذا الفاصل مسائل مهمة جليلة، هذه أولها، وهي أن الوجود والعدم لا يمكن تعريفهما، لا يمكن تعريفهما. واعلم أن جماعة من المتكلمين والحكماء حدوا الوجود والعدم، يعني عرفوا الوجود والعدم. أما المتكلمون، إذا تذكرون إحنا أكثر من مرة هنبينيها، أما وإما، وين دائما تستخدمون أما بفتح الهمزة، في مورد واحد تستخدمون إما، في مورد واحد عند التردد والتأخير، تردد والتأخير، خذ إما هذا وإما هذا. عود علامته شنو؟ أن إما الثانية تقدر تشيلها تحط بمكانها، أو إما هذا أو هذا، بس بهالمورد عند التردد والتخير تستخدمون إما. هذه كلش مهمة، خصوصا اللي يتكلم في خطاب في محاضرة، هذا يقدر فوق المنبر وفي أثناء محاضرة يفكر هنا أما لو إما، دائما أما جيبه، دائما أما في مورد واحد عند التردد والتخير تستخدمون إما. طيب، أما المتكلمون فقالوا الموجود هو الثابت العين، خب، والمعدوم هو المنفي العين. هذا من هو؟ المتكلمون. وأما الحكماء، ما قال الفلاسفة، شوفوا، قالوا أما الحكماء، نقبلوا كلمة فلاسفة، نقبلوها. الفلاسفة المسلمين، الفلسفة الإسلامية قبول. نعم، شنو هي يونانية؟ شنو باليوناني؟ طيب، والحكماء قالوا الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه. نقول زيد في الدار يمكن أن يخبر عنه. بعد والمعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه. تقدر تفرد شيء معدوم تخبر عنه؟ شنو؟ شو ما يقول؟ واحد يقول بلي زيد ليس في الدار. خب زيد في الدار ما موجود، ولكن إلى وجود خارجي لا إلى وجود خارجي، إذا هذا موجود معدوم ما يمكن أن تخبر عنه. طيب إلى غير ذلك من حدود فاسدة. قلنا سبب الفساد شنو؟ إذا أريد أن أعرفها تعريف حقيقي منطقي أصير تعريف ماذا؟ فاسدة. بس إذا قصدنا منها مولانا الشرح اللفظي، أريد نشرح الوجود لفظا وليس نعرفه منطقيا. ها، من حدود فاسدة. من حدود فاسدة هذا اكتبه إذا أردنا أن نعرفها تعريفا حقيقيا منطقيا. في هذا الحين تكون فاسدة، لا فائدة في ذكرها. وهذه الحدود كلها باطلة لاشتمالها على الدور. قلنا هذا الدور الوجود هو الثابت، والثابت شنو؟ هو الوجود. فإن الثابت مرادف للموجود، والموجود مرادف للثابت. خب، والمنفي مرادف للمعدوم، صحيح. التعريف الثاني اللي تعريف الحكماء، ولفظة الذي إنما يشار بها إلى متحقق ثابت. إما متحقق ثابت ذهنيا أو خارجيا، فإذا نفسه صار الوجود، فيؤخذ الوجود في حد نفسه. هو إحنا نريد نعرف الوجود وبعدين نجيبه في ضمن تعريف نفسه، يصير؟ فيؤخذ الوجود في تعريف نفسه. قال بل المراد، المراد تعريف اللفظ وليس تعريف المعنى وإعطاء التعريف الحقيقي المنطقي. المراد شرح اللفظ، إذ لا شيء أعرف من الوجود. ليش مولانا لا شيء أعرف من الوجود؟ قلنا التعريف الحقيقي المنطقي لابد أن يكون من جنس وفصل، ولا والجنس دائما أعم من المعرف، وليس هناك ما هو أعم من الوجود. أقول لما أبطل تعريف الوجود والعدم أشار إلى وجه الاعتذار القدماء. إذن القدماء العياذ بالله ما كانوا يفهمون هذه المسائل. هذه ذول علماءنا في الحقيقة مو قوتها بقى. احترام العلماء وتقديس العلماء سبب بقى. شايفين الشيخ الأنصاري قد يقدس الآخرين المعاصرين إلى أو الإخباريين أو من يذكرهم قد يقدسهم. هذا صار سبب البقاء بخلاف الجرأة. يقول هنا إلى وجه الاعتذار للقدماء، يحاول يوجه كلامهم، أحمل فعلها فيك. من الحكماء الفلاسفة والمتكلمين في تحديدهم في تعريفهم للوجود، فقال إنهم أرادوا بذلك شرح اللفظ، تعريف اللفظ، تعريف لفظ الوجود. ومثل هذا التعريف سائغ في المعلومات البديهية الضرورية عن البديهية. هذا يمكن تعريفات اللي هي عبارة عن شرح اللفظ لا أكثر، إذ هو هذا التعريف بمنزلة تبديل لفظ بلفظ أوضح منه. هذا هو المقدار مو أكثر. وإن لم تستفد منه صورة غير ما هو معلوم عند التحديث. يقول زين شنو احنا راح نستفرد؟ كلمة الوجود عرفتها بالثابت، اجت معلومة جديدة في ذهنك لو هو نفس المعلومة القديمة اللي كانت في ذهنك. يقول مي خالي، بالنتيجة هو شرح لفظي مو أكثر، وإنما كان كذلك. ليش مولانا خذ جيب فرد تعريف حقيقي منطقي للوجود وريحنا؟ لماذا هذا الفراغ؟ يقول مولانا التعريف المنطقي لابد أن يكون جنس وفصل، والجنس يكون أعم من المعرف، والفصل يكون مساوي للمعرف، وإنما كان كذلك، أي لا تعريف حقيقي منطقي للوجود والعدم، فاضطر السابقون إلى أن يأتوا بشرح لفظي لا أكثر، لأنه لا شيء أعرف من الوجود حتى يكون أعم من الوجود، لا شيء أعرف من الوجود حتى يكون أعم منه، ها إذ لا معنى أعم من الوجود حتى يكون جنسا، ونأتي بفصل مساو للوجود فيكون تعريفا حقيقيا منطقيا. ومن هنا اضطروا أن يأتوا بتعريف هو أشبه ما يكون بشرح لفظي. قال والاستدلال يبقى لغد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.